مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أفضل من صلى وصام وزكى وقام، قام الليل حتى تفطرت قدماه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة، خير بداية لهذا الدرس المبارك الطيب آيات من القرآن الكريم، نتلوها على مسامعنا فضيلة الأستاذ عبد السلام بن رشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات أيها الإخوة الكرام، تطيب الأيام بطيب الأعمال فيها، وتطيب الأيام بطيب من تجالس فيها، وتطيب الليالي والأيام إذا رضي الله عن العبد فيها. فالحمد لله الذي جمعنا بكم في هذا المكان الطيب المبارك، في هذه الساعة الطيبة المباركة. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم الحمد لله الذي هيأ لنا شيخا فاضلا وأستاذا كريما، قد أجاب دعوتنا ولبى طلبنا في هذا الدرس المبارك، الدرس الفقهي في كتاب الروض المربع، وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد الرحمن العريني، الأستاذ بجامعة أم القرى بكلية الشريعة. وقد حصل فضيلة الشيخ على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والأستاذية من جامعة أم القرى، فهو غني عن التعريف، نفع الله به الإسلام والمسلمين. أيها الأحبة، كما نقول للإخوة والأخوات الحضور، أهلا وسهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا بوصية رسول الله. فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أحبتي في الله، لقد أعدت اللجنة الثقافية العديد من البرامج والأنشطة المصاحبة لهذا الدرس المبارك من أجل تنشيط طلبة العلم بالحفظ والمذاكرة والتفاعل مع الشيخ، وذلك من خلال سؤال تطرحه اللجنة الثقافية كل أسبوع فيما يتم شرحه من الشيخ، وكذلك حفظ متن الزاد وتلخيص الدرس وعمل بعض البرامج التحصيلية لنرى مدى استيعاب وتحصيل طلاب العلم لهذه المادة العلمية، بالإضافة إلى بعض البرامج والأنشطة الأخرى المتنوعة والمفاجآت القيمة. أيها الأحبة، ولعل من أولى مفاجآت هذا الدرس المبارك بأنه سوف يوزع بإذن الله عز وجل كتاب الروض المربع شرح زاد المستقبل بنسخة جديدة من مؤسسة الرسالة، وذلك لطلبة العلم الجادين الذين لديهم عزم ورغبة في الاستمرار في هذا الدرس المبارك، وذلك أثناء طرح الأسئلة على الشيخ سوف يوزع لمن يريد أن يأخذ نسخة بهذا الكتاب. ونقول جزا الله خيرا من ساهم وأعان في توفير هذه النسخ، ونسأل الله أن يجعلها في موازين حسناته يوم القيامة. كما أود أن أذكر بأن هناك بطاقة تواصل سوف توزع على الحضور، الذين لم تصلهم رسالة تذكيرية سوف توزع لهم بطاقة تواصل ليكتبوا أرقام جوالاتهم ليتم التذكير لهم أسبوعيا إن شاء الله. كما أذكر بأنه سوف يكون هناك سؤال يقرأ ويوزع على الحضور يتم الإجابة عليه في خلال طرح الأسئلة ويسلم للجنة الثقافية. وهناك أيضا تفصيل لهذا الدرس ويعني توصيف لما يكون من يعني كيفية تصحيحه ومتابعته وغير ذلك، بالإضافة إلى البرامج الأخرى. الوقت وقت شيخنا، ونترك المجال لشيخنا فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحباب الكرام، عدنا والعود أحمد ولله الحمد والمنة. كنا في الدروس الماضية في كتاب منار السبيل كما يعلم الجميع، والآن رغب الإخوة أن يكون هناك شيء من التجديد، ورغبوا حقيقة وبقوة أن يكون في كتاب الروض المربع لاعتبارات كثيرة. أولاً، لأنه هو المقرر في الجامعات في هذه المملكة المباركة، حماها الله عز وجل من كل سوء ومكروه. كذلك أيضاً لما في هذا الكتاب، أعني الروض المربع، من جزالة الألفاظ وقوة المعاني وكثرة الأحكام. وأيضاً هذا الكتاب أعني الروض المربع قد جمع بين ثلاثة كتب في الحقيقة: كتاب المقنع للموفق بن قدامة رحمه الله، ثم جاء موسى بن أحمد اختصره في كتابه الزاد المستقنع، ثم جاء منصور بن يونس البهوتي فشرحه في الروض المربع إذن هذا الكتاب فيه من القوة وفيه من الجزالة وفيه مما حوته كثرة الأحكام ما لا يكاد يوجد في غيره. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المتن وعن الشرح بشيء من الاختصار بإذن الله عز وجل. ولكن في جرت عادة العلماء وأهل العلم أنه في مقدمة كل درس وفي بداية كل درس أن يذكروا ببعض الأمور وببعض الوصايا العامة التي ينبغي الإنسان أن يكون على صلة بها ما بين فينة وأخرى. الوصية الأولى أحباب الكرام هو إخلاص النية لله عز وجل، فإن الإنسان على قدر إخلاصه لله عز وجل وعلى قدر تحقيق النية الصادقة على قدر ما ينال ما يتمنى بإذن الله تبارك وتعالى. وليس هذا الجمع المبارك حقيقة في مقام تعليم، وإنما هو في مقام تذكير، لأنهم يعلمون هذه المعاني وتلك المبادئ. والله تعالى أمر في كتابه العزيز بالإخلاص سادة الأنبياء وسادة الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أمر بالإخلاص وحث عليه، ولا نريد الإطالة في هذا الجانب، لكن يجدد الإنسان النية ويبتغي بعمله وجه الله عز وجل. فربما كانت نية الإنسان لغير الله، وهذه قد تكون في البداية لكل إنسان، في العام الأغلب أن النية لا تتحقق إلا بعد طول عناء وبعد استمرار، وبعد ذلك تتحقق النية الصالحة بإذن الله عز وجل. فربما يكون في البداية أن النية لغير الله، أو أن النية لحضور لأمور ومآرب أخرى، لكن مع الاستمرارية ومع المداومة بإذن الله عز وجل تتحقق النية الصالحة. وهذا ما قال أئمة، وهذا ما قاله أئمة السلف رحمهم الله، كما قال ذلك ابن المبارك رحمه الله أن طلب العلم لا يتحقق يعني في البداية، وإنما يتحقق بعد فترة وبعد يعني تعب وعناء وبعد مداومة واستمرار. وكما قيل: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. كذلك أيضا مما أوصي به ويوصى به أيضا المذاكرة والمراجعة لما يعني يقال ولما يكتب، فإن الكثير يحضر في الدروس ثم بعد ذلك تأتيه الفوائد ويأتيه الشرح ولا يكتب ولا يقيد، وهذا من الأخطاء. قد يقول الإنسان: أنا هذا الكلام أعرفه، أنا هذا الكلام فهمته. نقول: حتى ولو عرفته، حتى ولو فهمته، لا بد من التقييد والكتابة، لأنك تحفظه وتعرفه وأنت جالس، لكن بمجرد أن تخرج وتكثر عليك مشاغل الحياة وشواغلها فإن ذلك ينسي بعضه بعضا. ولذلك كان السلف يكتبون العلم ويتذاكرونه حتى يثبت. ولذلك الذي يكتب ويذاكر ويراجع هو الذي يثبت علمه، والذي لا يكتب هو الذي يتلاشى علمه. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فوا عجبا لمن يصيد غزالة ثم يجعلها في الخلاء طالقة. ولذلك يقول الناظم: حياة العلم مذاكرته، فأدم للعلم مذاكرته، وعلى قدر ما تذاكر وتراجع على قدر ما يثبت بإذن الله عز وجل. كذلك أيضا من الوصايا التي أوصي بها نفسي وأوصي بها طالب العلم: الأدب. الأدب الأدب أحباب الكرام، والله ما وجد عند شخص إلا رزقه الله الدين والاستقامة، وما نزع من شخص إلا نزع منه العلم والاستقامة. فعلى قدر تأدبك في مجلس العلم، وعلى قدر تأدبك مع أهل العلم، على قدر ما تنال بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك كان أئمة السلف في قمة الأدب مع مشايخهم ومع علمائهم وفي دروس العلم، حتى إن الواحد منهم لا يستطيع أن يمد رجله في مجلس العلم تأدباً لهذا المجلس الطيب المبارك. والإمام مالك رحمه الله يقول: كنا في حلقة أيوب السختياني، وأيوب من مشايخه في الحديث، وكان الواحد منهم سواء في حلقة مالك مع أيوب أو في حلقة طلابه مع الإمام مالك، كان الواحد منهم إذا أراد أن يرفع الورقة فإنه يرفعها برفق حتى لا يسمع الشيخ صوتها، وهذا من كمال أدبهم رضي الله عنهم ورحمهم فنالوا العلم. من الأدب أيضا تقدير أهل العلم واحترامهم وعدم ازدرائهم والتقرير من شأنهم. فإذا وجدت الإنسان يقدر العلماء ويقدر أهل العلم ويحفظ لهم منزلتهم ومكانتهم، فاعلم أن هذا من توفيق الله له. وإذا رأيت الإنسان يستنقص أهل العلم ويستنقص منزلتهم ومكانتهم، وربما انتقدهم ببعض الأمور أو الأشياء، فاعلم أن هذا من الخذلان، نعوذ بالله من ذلك. فإذا الأدب الأدب مطلوب من طالب العلم. أيضا كذلك مما هو وصايا عامة لطالب العلم أن الإنسان يتعلم ليعمل، لا يتعلم لأجل أن يعني يتزود من الثقافة والاطلاع والسعة فقط، وإنما يكون مراده وقصده أن يتعلم ليعمل، ولذلك نص أهل العلم على أن العلم المبارك هو الذي يورث العمل. والإمام أحمد رحمه الله كان يوصي طلابه حتى في السنن والمستحبات: إذا تعلمتموها فاعملوا بها ولو مرة واحدة، فاعملوا بها ولو مرة واحدة. والإنسان يتعلم ليعمل، لا يتعلم ليترك. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس اليوم يتعلم الواجب والمندوب والمستحب والمكروه والحرام لا لأجل معرفة والانضباط والعمل، وإنما لأجل العمل والترك. فما كان واجبا لازمه، وما كان محرما تركه، وما كان مسنونا ومندوبا تركه، وما كان مكروها اقتحمه. هذا ليس من صفات طالب العلم، ليس من صفات طالب علم. ولذلك العلماء يقولون: لا يكن حظك من تعلم السنة تركها، لا يكن حظك من معرفة السنة وتعلم السنة أنك تتركها. إذا قالوا هذا سنة أنك تتركها، لا، وإنما ليكن حظك ونصيبك من تعلم السنة هو ملازمتها والعمل بها ولو في بعض الأحيان، لكن لا تتركها. ولذلك الفرق بيننا وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم تعلموا السنة لأجل العمل، وليس عندهم التفريق الذي عندنا، هذا واجب وهذا سنة، وإنما عندهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بصرف النظر عن كونه واجبا أو مسنونا. وكل ما جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتنبونه، بصرف النظر عن كون النهي نهي أمر، نهي تحريم أو نهي كراهة. هذا ينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، لكن لا بد منها حتى يكون الإنسان بإذن الله عز وجل على تذكر لتلك الآداب. وإذا أراد الإنسان أن يستزيد وأن يتوسع فعليه بالكتب التي تكلمت عن آداب طالب العلم، ذكروها في كتب مجتمعة وذكروها في كتب مفردة. ومن الكتب المفردة الجميلة الشيقة التي هي حقيقة مختصرة حلية طالب العلم للشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله، فهو كتاب مختصر جميل، فلو اشتراه طالب العلم واقتناه وراجعه وقرأ فيه لحصل فيه علما كثيرا وخيرا عظيما. أما بالنسبة لدرسنا فهو درسنا في الروض المربع، وهو في فقه الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. لكن ينبغي أننا نعطي مقدمة عن المذهب ونشأة المذهب وبعض مصطلحات المذهب وبعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يكون بها على علم وعلى بصيرة حتى يكون متمكنا في المذهب أكثر وأكثر. هل الإمام أحمد رحمه الله ألف كتابا في الفقه؟ وهل هو الذي أنشأ هذا المذهب أم لا؟ لم ينقل أحد من أهل العلم، بل هذا باتفاق الحنابلة، لم يصنف الإمام أحمد رحمه الله كتابا مذهبيا في الفقه وكتابا مذهبيا في المسائل، وإنما كان تأليفه كله في الحديث أو فيما يتعلق بأمور الرقائق كالزهد وغيره. أما كتابا في الفقه فإنه لم يؤلف أبدا مؤلفا. طيب كيف نشأ المذهب؟ طبعا المذهب أحباب الكرام معناه المذهب هو ما يعتقده الإنسان اعتقادا جازما، سواء في أمر عقدي أو أمر فرعي. فإذا اعتقدت أن هذا واجب أو أن هذا حرام أو أن هذا مكروه، فنقول مذهب فلان أن هذا واجب، يعني اعتقاده، يعني ما ذهب إليه واختاره، هذا معنى المذهب. ولذلك لما نقول مذهب أحمد، أي مذهب أحمد في هذه المسألة، هل هو يراها واجبة؟ هل هو يراها محرمة؟ يراها سنة؟ يراها مكروهة؟ هذا معنى المذهب، وكذلك في المذاهب الأربعة ككل. طيب كيف نشأ المذهب؟ وكيف، طبعا تعلمون يا أحباب، عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة في الأمصار، منهم من مكث في المدينة ومنهم من خرج خارج المدينة سواء في الثغور أو في غيرها، وكل واحد من هؤلاء الصحب الكرام عنده من العلم ربما ما لا يكون عند غيره، فبثوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثوا العلوم في الآفاق، فصار كل إنسان عنده من العلم الشيء الكثير، فربما هذا عنده من العلم ما ليس عند غيره نظرا للمصدر الذي تلقى منه. الذين هم الصحابة بثوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فكان في المدينة أجلاء الصحابة وساداتهم وكبراؤهم كما لا يخفى على أمثالكم، وكان في مكة أيضا من أجلائهم وكبرائهم، وإن كان قد انتشر في عهد التابعين من أكثرهم إفتاء ومن أكثرهم إقراء ومعرفة في المدينة هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفي مكة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وفي الكوفة أي في العراق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا في عهد التابعين يعني انتشر فقه هؤلاء الصحب الكرام. عبد الله بن عمر عنده علم وعنده سنة وعنده معرفة، وكذلك ابن مسعود وكذلك ابن عباس، كل عنده من العلم ما عنده، فبثه في المكان الذي هو فيه. أخذ الناس هذا العلم من هؤلاء الصحب الكرام، ثم بعد ذلك صاروا يعلمون الناس وينشرون العلم للآخرين. فلما انقرض عهد الصحابة وعهد التابعين وجاء أتباع التابعين وكثرت الفتوحات ودخل الناس في دين الله أفواجا، واحتاج الناس إلى علماء وإلى مراجع نظراً لكثرة تجدد المسائل، وأن هناك استجدت مسائل كثيرة ليس فيها نص محدد، وإنما تحتاج إلى ملكة وإلى استنباط من النصوص المنصوص عليها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعمر رضي الله عنه لما أرسل كتابه لأبي موسى الأشعري قال له اعرف الأشباه والنظائر حتى يلحق كل مسألة مستجدة بما له شبه ونظير مما جاء به الشرع ومما جاء به الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هكذا طالب العلم إذا لم تكن هناك مسألة منصوص عليها ورد بها نص فإنه ينظر إلى القواعد العامة وإلى مراد الشارع ومقاصد الشريعة، ثم بعد ذلك يلحقها بأقربها شبها مما جاء به النص. هكذا كان العلماء، هكذا كان العلماء، وكل عالم بحسب علمه أي ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء إليه، طبعا آيات الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، وكذلك أيضا بحسب فقهه وبحسب الملكة الفقهية التي يمتلكها هو، لأن الناس يتفاوتون، وهذه قسمة من رب العالمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رب حامل فقه يعني تجد الإنسان يعلم الحديث وحافظ للحديث، ولكنه لا يستطيع أن يستنبط من تلك الأحاديث التي يحفظها أحكاما، وربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل في الحديث في الصحيحين مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، وقسمهم صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: أرض طيبة نقية قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير والكلأ الكثير. هذول هم العلماء، هؤلاء هم العلماء العالمين العارفين العاملين بعلمهم، أخذوا العلم وعملوا به في خاصة أنفسهم، وأيضا نفعوا به الناس. ومنها أجادب، فهي قيعان تمسك الماء لا تنبت الكلأ، لكنها نفعت الناس بأنها أمسكت الماء كغدران وكمياه يستقون منها. وهذا الذي ليس عنده فقه لكنه عنده حفظ، يحفظ الأحاديث ويحفظ النصوص، لكنه يبثها إلى من هو أفقه منه، فيستفاد منه أنه حفظ ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ينقصه الفقه والفهم وملكة الاستنباط التي لم يكرمه الله بها كما أكرم بها غيره. ومنها أجادب، فهي والعياذ بالله تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فهذا الذي لم ينتفع بهدى الله الذي أنزله الله عز وجل. فإذا هؤلاء الكرام العلماء الأفذاذ كانت عندهم ملكة وعندهم استنباط، فأخذوا من تلك النصوص في كثير من الوقائع المستجدة في حياة التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم، فصاروا يفتون الناس وصاروا مصادر للناس في الفتوى والرجوع إليهم فيما أشكل عليهم من أمور دينهم. وطبعا هؤلاء الفقهاء العلماء المجتهدون كانوا كثر، وكانوا أصحاب مذاهب وأصحاب آراء، وإذا قلنا مذاهب يعني آراء يعتقدونها ويحكمون فيها ويدينون الله عز وجل أن الحكم فيها كذا. هؤلاء أصحاب المذاهب وكانوا كثير، ليس هم الأئمة الأربعة، بل كانت المذاهب كثيرة جدا. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والليث بن سعد والثوري والأوزاعي وابن جرير الطبري وغيرهم ما لا يحصى كثرة. هؤلاء كانوا كلهم أئمة مجتهدون علماء، لكن الله عز وجل أراد بالأمة خيرا، فهؤلاء الأئمة الكثر لم يهتم بعلمهم الاهتمام المطلوب إلا الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، كل منهم له تلامذته قرروا فتواه وقرروا أصوله وكتبوها عنه أي عنهم، ثم بعد ذلك فرعوا عليها ونشروها فانتشرت تلك المذاهب. ومن هؤلاء، لكن الأئمة الآخرين ابن جرير الطبري والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي والثوري وغيرهم، هؤلاء أئمة مجتهدون أقران لهؤلاء الأئمة، لكن ليس عندهم تلاميذ مثل هؤلاء ينشرون مذهبه ومسائله ويقررونها، وإن كانت نقلت عنهم آراء لكن لا ترتقي إلى درجة إنشاء مذهب لقلة ماذا؟ لقلة طلابهم. مذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد كان له طلاب كثر، وكان ينهى عن الكتابة عنه، أي كتابة الأحكام الفقهية وتنسب إليه، وإنما كانوا يأخذونها ويكتبونها لأنفسهم. لما مات الإمام أحمد رحمه الله، التلاميذ والطلاب الخاصين به والملازمين له يعلمون كثيرا مما أفتى به وكثيرا من فتاواه التي هي في الحقيقة بالمعنى الاصطلاحي المذهب، أي رأيه في ذلك، فكانوا يدونون ذلك ويكتبونه. ومن أكثرهم، طبعا هم كثير طلاب الإمام أحمد، لكن أكثرهم يعني إفادة ونشرا وتأصيلا وتمكينا هو الخلال الذي هو تلميذ الإمام أحمد رحمه الله، فكان قد كتب الكثير الكثير على الإمام أحمد ونشر ذلك وأصله، ثم بعدما مات جاء تلميذه عبد العزيز غلام الخلال أيضا، وكذلك مهنا وكذلك الكوسج وكذلك أبو داود وكذلك ابناء صالح وعبد الله أبناء الإمام أحمد، كلهم كتبوا هذه المسائل وكلهم بثوها، ثم جاء طلابهم وكذلك أخذوا هذه المسائل فخرجوا عليها من النصوص ومن الأحكام، وخرجوا عليها من الأحكام وخرجوا عليها من المسائل ومن الأشياء التي لم يكن هناك فيها نص حتى انتشر هذا المذهب. طبعا مذهب الإمام أحمد أحباب الكرام يقوم على خمسة أصول، كل مذهب له أصول. مذهب الإمام أحمد، من تتبع أقوال الإمام أحمد في المذهب وأحكامه يرى أن أصول المذهب خمسة، وهذه الخمسة لا يخرج عنها الإمام أحمد أبدا. الأصل الأول النص، وإذا قيل النص فالمراد به الكتاب والسنة، فإذا وجد في المسألة نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإمام أحمد يأخذه ولا يتعداه لقول كائن من كان. إذا وجد في المسألة نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بموجب هذا النص وهذا الدليل ويقول بمقتضاه ولا يلتفت إلى من خالفه كائنا من كان، سواء خالفه صحابي أو من بعده. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، إذا لم يكن في المسألة نص ولكن فيها قول صحابي لا يعرف له مخالف، وهذا الأصل الثاني، قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف، فإن الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بهذا القول ويأخذ بهذا بهذه الفتوى ولا يتعداها أبدا. لماذا؟ لأن الصحبة الكرام أحباب الكرام كما وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه هم أبر هذه الأمة وأطهرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وهم الذين شاهدوا التنزيل، وهم الذين أخذوا من المصدرين المعين العذب والمعين الصافي لا تشوبه شائبة، وهم الذين فهموا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سواهم. فلذلك كان يجل الإمام أحمد القول الذي يأتي عن صحابي وليس له مخالف، يأخذه ويقول بمقتضاه وبفتواه ولا يتعداه إلى غيره كائنا من كان. المسألة الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة في مسألة على أكثر من قول، وإذا قلنا على أكثر من قول، وإذا قلنا على أكثر من قول سواء قولين أو ثلاثة أو أكثر، فإن الإمام أحمد أيضا من أصول مذهبه أنه لا يختار قولا ولا يحدث قولا غير هذه الأقوال المنقولة، ولكنه يختار منها ما كان أقرب إلى الدليل، ما أيده الدليل ودعمه الدليل فإنه يأخذ به، أي أنه ينتقي من هؤلاء من أقوال هؤلاء الصحب الكرام ما كان يعضده الدليل، ولكن لا يحدث قولا آخر ولا يتعداه إلى أقوال أخرى. فإن لم يترجح وإن لم يتبين للإمام أحمد من هذه الأقوال المنقولة عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم رأي مختار ورأي يعني يصير إليه، فعند ذلك يتوقف، فالإمام أحمد يتوقف ولا يفتي، وإنما ينقل الأحكام كما جاءت عن الصحب الكرام ويتوقف ولا يرجح، لأنه ليس عنده ما يرجح أحد القولين أو الأكثر على بعضها البعض. هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع، طبعا الأصل الأول النص، الأصل الثاني قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف، الأصل الثالث إذا اختلف الصحابة يأخذ منهم ما عضده الدليل ولا يحدث قولا ثالث أو آخر. الأصل الرابع أنه يأخذ بالحديث المرسل والضعيف، يأخذ بالحديث المرسل والضعيف، ويرى أنه أولى بالأخذ من أقوال العلماء، أنه أولى بالأخذ من أقوال العلماء. طبعا الحديث المرسل كما تعلمون يا أحباب هو الذي سقط منه الصحابي يعني التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرة، فسقط منه الصحابي، فهذا هو الحديث المرسل. وقد يقول قائل طيب إذا سقط منه الصحابي الصحابة كلهم عدول، لماذا هو من في الحديث الضعيف وفي قسيمي؟ نقول لو أيقنا جزما أن الساقط صحابي فالحديث مقبول، لكن العلماء جعلوه في قسيم الحديث الضعيف لأن الساقط ربما يكون تابعي ولا يكون إيش صحابي. ومرسل ما منه الصحابي سقط، ومرسل ما منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. المهم أن الحديث الضعيف عند الإمام أحمد أحباب الكرام ليس كما يعني تفهمونه مما درستموه في علم المصطلح الذي فيه، أي الحديث الضعيف الذي فيه راو يعني كذاب أو الذي هو مقطوع أو منقطع أو في سنده مقال، لا، وإنما مراد الإمام أحمد بالحديث الضعيف هو قسيم الحديث الصحيح. ما هو قسيم الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح الآن قسمين، هو صحيح وحسن، صحيح وحسن، أي مراد الإمام أحمد بالحديث الضعيف هو الحديث الحسن. قد يقول قائل طيب ليش ما قال الحديث الحسن؟ نقول الحديث الحسن أصلا أول من أحدث هذا التقسيم هو الإمام الترمذي رحمه الله، وهو من طلاب من؟ وهو من طلاب الإمام أحمد رحمه الله، ولم يكن في عهد الإمام أحمد سوى حديث صحيح وضعيف فقط، ولكن لما جاء الإمام الترمذي أحدث قسما ثالثا وهو صحيح وحسن وضعيف. الصحيح والحسن مقبولة، وكذلك أيضا في عهد الإمام أحمد الصحيح هو ينقسم إلى الصحيح تام الضبط، لأن نلش الفرق بين الصحيح والضعيف. الصحيح ما رواه عدل ضابط تام الضبط عن مثله من أول السند إلى منتهاه، أما الحسن فهو خفة الضبط، خفة الضبط إذا وجدت في الراوي خفة الضبط فتنقص الدرجة من الصحيح إلى الحسن، من الصحيح إلى إيش؟ إلى الحسن. فإذا الإمام أحمد يأخذ بالحديث الضعيف أي هو قسيم الحديث الحسن، فإن لم يوجد في الحديث في المسألة حديث مرسل ولا ضعيف فعند ذلك ينتقل إلى الأصل الخامس وهو القياس. والقياس لا ينتقل إليه الإمام أحمد إلا ضرورة، أي لا يلجأ إليه إلا ضرورة. وكما تعلمون أحباب الكرام أن القياس عند العلماء معناه إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما. نقول الخمر محرمة، علة التحريم لأنها مسكرة، لأنها مسكرة. إذن كل شيء وجدت فيه العلة وهي الإسكار فإنه يلحق بالخمر ويأخذ نفس حكمه. فالنبيذ إذا درج وإذا بلغ الدرجة في الإسكار فهو محرم بالإجماع وبالاتفاق، وكل شيء يذهب العقل ويبلغ بالإنسان درجة الإسكار فهو خمر لأن العلة موجودة. إذن الإمام أحمد ينتقل في الدرجة الخامسة إلى درجة إيش؟ إلى الأصل الخامس وهو القياس، وكان لا يلجأ إليه إلا ضرورة، لا يلجأ إليه إلا ضرورة. إذن هذه أصول المذهب، أصول المذهب خمسة: النص، قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف، يأخذ من أقوال الصحابة إذا اختلفوا ولا يتعداها إلى غيرها، يأخذ بالحديث المرسل والضعيف، والخامس وهو يلجأ إلى القياس ويأخذ بالقياس ضرورة إذا عدمت المراحل الأربعة. بعد ذلك أحباب الكرام ننتقل وهي مهمة لطالب العلم. المذهب مر بأطوار ثلاثة، مذهب الإمام أحمد مر بأطوار ثلاثة، وهذه تفيدك يا طالب العلم، لأن الإنسان حقيقة كثيرا ما يقرأ في كتب الحنابلة أو في غيرها، لكن نحن نتكلم عن المذهب الحنبلي، كثيرا ما يقرأ بعض طلبة العلم في كتب الحنابلة فيقول: يا أخي كتب الحنابلة ما هي منضبطة. نقول: لماذا يا هذا؟ فيقول: نقرأ في كتاب أحكام مخالفة ومغايرة عن كتاب آخر من شروط هناك فيها زيادة أو فيها نقص، أو من أحكام فيها زيادة أو نقص. هذا له عدة أسباب، من أسبابه وربما حقيقة أنه بحسب المرحلة والطور الذي مر به المذهب، بحسب المرحلة والطور الذي مر به المذهب. فالمذهب مر بثلاثة مراحل، وكل مرحلة لها وضعها ولها كتبها ولها أيضا أحكامها الخاصة بها، الخاصة بها. فالمرحلة الأولى أي مرحلة المذهب الأولى وهي من عهد الإمام أحمد إلى الحسن بن حامد رحمه الله، من عهد الإمام أحمد إلى الحسن بن حامد رحمه الله المتوفى عام 403 هجري، هذا المرحلة، هذه هي المرحلة الأولى. إذن من تلاميذ الإمام أحمد من مهنا والخلال وأولاده عبد الله وصالح والكوساج وغيرهم إلى عهد الحسن ابن حامد، هذا كله ما كتب فيه من كتب وأفتي فيه وقيد ودون، هذا يسمونه المرحلة الأولى والطور الأول من أطوار المذهب. بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، المرحلة الثانية من تلاميذ أبي حامد ابن حامد، وهو من عهد القاضي أبو يعلى رحمه الله إلى العهد ابن مفلح صاحب المبدع، هذا الطور الثاني والمرحلة الثانية في المذهب، من عهد القاضي أبي يعلى إلى عهد ابن مفلح صاحب كتاب المبدع، ما بين هاتين الفترتين ما كتب من كتب وما دون وما أفتي به هذا كله يعتبر المذهب عند المتوسطين، المذهب عند المتوسطين الأول، المذهب عند المتقدمين، وهذا المذهب عند المتوسطين. ثم بعد ذلك جاء الطور الثالث وهو الذي استقر عليه المذهب واعتمد وأفتي به وصار هو المرجع والمعتمد، وهو المذهب عند المتأخرين، وإذا قيل المذهب عند المتأخرين فالمراد به من عهد الإمام المرداوي صاحب كتاب الإنصاف إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا هو المذهب عند المتأخرين. المذهب عند إيش؟ عند المتأخرين. طبعا في كل مذهب في كتب معتمدة، وفي كل مذهب في كتب يعني اشتغل بها الأصحاب واشتغل بها الحنابلة وكان لها من الرواج والشهرة والشروح ما لها، لكن استقر المذهب في الفترة الأخيرة بما استقر عليه، وهو من عهد الإمام علاء الدين المرداوي رحمه الله إلى يومنا الحاضر، وهو المذهب عند المتأخرين. فإذا وجدت خلافاً أو اختلافاً في الطريقة أو في الترتيب، حتى بعض الأحيان في ترتيب الأبواب الفقهية يختلفون من فترة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى، فاعلم أن هذا الكتاب الذي تقرأه ربما يكون في عهد المتقدمين أو المتوسطين أو المتأخرين. وهذه هي المراحل التي مر بها المذهب. بعد ذلك قد يقول قائل، وهو مهم جداً، ما هي الكتب المعتمدة عند المتأخرين؟ ما هي الكتب المعتمدة عند المتأخرين؟ إذا أردنا أن نعرف المذهب المعتمد المختار عند الحنابلة في عند الفترة الأخيرة، ما هي الكتب المعتمدة؟ الكتب المعتمدة هي ما اتفقت عليه ثلاثة كتب. ثلاثة كتب هي الكتب المعتمدة عند المتأخرين. الكتاب الأول منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي رحمه الله. الكتاب الثاني الإقناع للإمام شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي، وهو صاحب كتاب الزاد. الكتاب الثالث اسمه التنقيح المشبع في اختصار المقنع، اسمه التنقيح المشبع، التنقيح المشبع، هذا للإمام علاء الدين المرداوي. ما اتفقت عليه هذه الكتب الثلاثة هو الكتاب المعتمد عند الحنابلة قولا واحدا. إذن إذا أردت أن تعرف المذهب واتفقت هذه الكتب الثلاثة، منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي، الإقناع للإمام شرف الدين الحجاوي، والتنقيح المشبع للإمام علاء الدين المرداوي، اتفقت هذه الكتب على قول، فعلم أنه المذهب قطعا عند المتأخرين. فإن اختلفت، أي فإن اختلف الحكم في هذه الكتب الثلاثة، فالمذهب ما اتفق عليه كتابان منهما، فالمذهب ما اتفق عليه كتابان منهما. فإذا اتفق كتابان منهما على قول فهو المذهب عند المتأخرين. فإن اختلفت، فهنا اختلف الحنابلة رحمهم الله، والذي عليه أكثر المحققين وأكثر الحنابلة المتأخرين أن الكتب الثلاثة إذا اختلفت في حكم كل من هذه الكتب الثلاثة ذهب إلى قول مغاير للقول الآخر، فالمذهب عند المتأخرين هو ما قاله صاحب المنتهى، أي منتهى الإرادات، منتهى إيش؟ الإرادات. ومنهم من قال الإقناع ومنهم من قال التنقيح، لكن الذي عليه أكثرهم وجمهورهم هو أن المذهب المعتمد إذا اختلفوا ما ذهب إليه صاحب المنتهى، وقليل جدا جدا جدا أن يختلف، وإن كان هناك مسائل يسيرة جدا لا تكاد تذكر. نعم، هذا ما معني بالنسبة للكتب المعتمدة عند الحنابلة. بعد ذلك أيضا طالب العلم في كل مذهب له مصطلحاته، في كل مذهب له مصطلحاته، فإذا علمت تلك المصطلحات وعلمت ما يعنون بها وما يريدون، فإنك بإذن الله عز وجل تتمكن في الفقه تمكنا كبيرا. وأيضا كذلك هذه المصطلحات تغنيك عن أشياء كثيرة، عن إعادتها وتكرارها، فتعلم أن هذا المصطلح إذا ورد وإذا جاء يعنون به كذا وكذا، يعنون به كذا وكذا. وسأذكر بعض المصطلحات بإذن الله عز وجل مما يحتاجه طالب العلم. إذن العلم بالمصطلحات وخاصة التي يكثر ذكرها وتردادها، هذه مهمة جدا لطالب العلم حتى يكون بإذن الله عز وجل متمكن في الفقه، ومن خلال قراءته لتلك المصطلحات، مجرد قراءة، ينقدح في ذهنه من العلم والمعرفة بناء على معرفته بذلك المصطلح ما لا ينقدح في غيره ممن يجهل ذلك المصطلح. من المصطلحات طبعا كثيرة المصطلحات، أول شيء المصطلحات في الألقاب، المصطلحات في الألفاظ، المصطلحات في الحروف، هذه كلها مصطلحات. فنحن نتكلم بما فتح الله عز وجل وبما يسر. يكثر في كتب الحنابلة يقولون نص عليه، نص. إذا قالوا نص عليه فالمراد به أي أن الإمام أحمد قال بذلك الحكم صراحة، أي نص على هذا الحكم، أي أنه قال بهذا الحكم لفظا صريحا. فإذا وجدت في كتب الحنابلة نص عليه فاعلم أن الإمام أحمد أفتى بهذه المسألة بعينها صراحة. نعم، ولم يكن تخريجا عند الأصحاب، ولم يكن وجها عند الأصحاب. ليش؟ لأن قولك نصا يعني أخذها الأصحاب والحنابلة من فتوى قال بها بلسانه الإمام أحمد صراحة. إذا لم يقل بها صراحة واستنبطها العلماء وخرجوها على أقواله، فهذا ما يسمونه التخريج، يسمونه في المذهب التخريج. معايا؟ يعني بعض الأحكام مخرجة. فالتخريج هو أن علماء الحنابلة يعني يلحقون بحكم شرعي في مسألة لا نص فيها بمسألة قد نص عليها الإمام أحمد وتأخذ نفس الحكم، هذا يسمونه تخريج. فإذا قالوا هذه المسألة مخرجة فاعلم أن الإمام أحمد ما نص عليها، وإنما الأصحاب خرجوها، أي أنهم قاسوها على كلام قد إيش؟ قد نص، أو على حكم بالأصح على حكم قد نص عليه الإمام رحمه الله ورضي عنه وعن سائر الأئمة. وكذلك أيضا الوجه، الوجه هذا عند الأصحاب، عند علماء المذهب، عند علماء المذهب. إيش معنى الوجه؟ الوجه عند علماء المذهب أنه في مسألة لا نص فيها ولا تخريج، لا نص فيها ولا تخريج، ولكنه من أصول الإمام أحمد رحمه الله يستطيع الإنسان أن يلحق هذه المسألة بـ بـ بـ بـ بـ بالمذهب، كأن يكون فيها قول صحابي لا يعرف له مخالف مثلا، لم يفتي فيها الإمام أحمد ولم يفتي فيها الصحابة ولكن لم يعرف له مخالف، فإن الحنابلة يقولون هذا وجه، لأنه موافق للأصول. فإذا ألحقوها بالأصول أي بأصول الإمام أحمد فهذا يسمى وجه. إذا عندك فرق بين النص وبين التخريج وبين الوجه، النص ما قال به الإمام أحمد رحمه الله، والتخريج إلحاق مسألة لا نص فيها عن الإمام بمسألة منصوص عليها. وأما الوجه فهو إلحاق مسألة بأصول المذهب لا نص فيها ولكنها توافق أصول المذهب العامة، هذا يسمى إيش؟ الوجه. طيب، عندك أيضا عندما يقول الإمام قاله الإمام، فإذا قالوا قاله الإمام فالمراد به من؟ إمام المذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إذا قالوا الشيخ قاله الشيخ فما المراد به؟ طبعا هنا تأتيك مسألة أخرى، وهو علمك ومعرفتك بالكتاب الذي تدرسه. في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب أن هذا يخضع للمرحلتين المتوسطين والمتأخرين. فإذا قالوا الشيخ عند المتوسطين فيعنون به الموفق بن قدامة رحمه الله، وكثير من المتأخرين وإن كان بعضهم يعني به الموفق بن قدامة في بعض مؤلفاته، لكن الكثير كما هو صاحب الإقناع والإنصاف وغيرهم، إذا قالوا الشيخ فيعنون به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما تجدونه ممن معه كتاب حاشية بن قاسم رحمه الله، وعلماؤنا الأفاضل رحمهم الله في المتأخرين إذا قالوا قال الشيخ فيعنون به من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه. إذا قالوا الشيخان قاله الشيخان، طبعا مصطلح الشيخان يا أخوان في كل فن، في الحديث مصطلح الشيخان هم البخاري ومسلم، في كل مذهب عندهم مصطلح الشيخان، وكذلك أيضا حتى في التأريخ، حتى في كذا، كثير من الفنون فيها مصطلح الشيخان، لكن نحن نتكلم عن الحنابلة. إذا قالوا الشيخان فالمراد به الموفق بن قدامة صاحب المغني، والمراد به أيضا المجد عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا المراد بالشيخان، المراد بإيش؟ بالشيخان، بالشيخين صح. المراد بإيش؟ بالشيخين. نعم. طيب إذا قالوا القاضي قاله القاضي، فالأغلب والعم الأغلب كذلك أن القاضي هو المراد به القاضي أبو يعلى، أنه القاضي المراد به القاضي أبو يعلى. نعم. وإذا قالوا قال شيخنا قاله شيخنا، فهنا أيضا يخضع الكتاب بحسب المراحل. فإذا كان عند المتقدمين ككتب القاضي أبو يعلى ككتب القاضي أبي يعلى، فإذا قال قاله شيخنا أو عند شيخنا فالمراد به ابن حامد الحسن بن حامد رحمه الله، مع أنه هو شيخه. فإذا كل مذهب فكل مؤلف يقول شيخنا، انظر من هو شيخه الأقرب. وإذا قاله أبو عمر ابن قدامة عبد الرحمن ابن قدامة صاحب كتاب الشرح الكبير، فالمراد به الموفق ابن قدامة لأنه هو شيخه وهو ابن أخيه. نعم. وإذا قاله ابن القيم أو قاله الابن مفلح صاحب كتاب الفروع، فيعنون به شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه هو شيخهم المباشر، هو شيخهم المباشر. هذا إذا قالوا شيخنا. نعم. كذلك أيضا من المصطلحات هي الحروف التي يأتون بها ويعنون ويشيرون بها إلى الخلاف في المسألة، الحروف التي يشيرون بها إلى وجود خلاف في المسألة. هذه الحروف ثلاثة: إن وحتى ولو، إن وحتى ولو. وحقيقة الناظر في كتب الحنابلة في كتب المصطلحات يجد أن إن وحتى ولو، الحنابلة أنفسهم رحمهم الله ورضي عنهم قد اختلفوا في درجات التي تنزل عليها هذه الحروف. فهم يقولون أن لكل حرف مرتبته، فقد يكون الخلاف قويا، وقد يكون الخلاف متوسطا، وقد يكون الخلاف ضعيفا. فجعلوا لكل مرتبة من هذه المراتب الثلاثة حرف. ولو نظرت في كتب الحنابلة لوجدت أنهم اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من وضع لو للخلاف القوي، ومنهم من وضع للخلاف الضعيف، ومنهم من وضع إن للخلاف القوي، ومنهم من وضع للضعيف أو الوسط، ومنهم من وضع حتى أيضا للقوي أو الوسط أو الضعيف، يعني على تباين بينهم. وحقيقة أنا والله يا إخوان أنا كانت هذه المسألة تشكل علي كثيرا، ولا حقيقة أكتبكم سرا كنت محتار، لأن كتب الحنابل التي نصت على حروف الخلاف ودرجاتها ومراحلها يجد أنهم مختلفين. لكن ما شفى غليلي في هذه المسألة إلا الإمام بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه القيم الذي أوصيكم به، المدخل المفصل إلى مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله في مجلدين، تكلم عن مذهب الإمام أحمد، نشأته وتطوره ومصطلحاته وأموره وكتبه، وكثير مما تريد السؤال عنه تجده فيه بإذن الله عز وجل. شفى غليلي في الحروف التي هي حروف خلاف لكن عن درجاتها، خلاف القوي، خلاف الوسط، والخلاف الضعيف. يقول بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة أنه حكى هذا الخلاف، منها ما يقول للضغوي، ومنها ما يقول للضعيف، ومنها ما يقول للوسط، لكن قال ليس هناك في ذلك إيش، ليس هناك في هذا يعني ضابط معين. والذي اختاره هو يقول أن هذه الحروف الثلاثة تدل على الخلاف. إذا وجدت في المسألة وإن ولو وحتى في الأعم الأغلب، في العام الأغلب أنها تدل على الخلاف، بصرف النظر عن كون الخلاف قويا أو ضعيفا أو إيش أو متوسطا أو إيش أو متوسطا. ولكنهم أفردوا لو أيضا بمعنى آخر، لو تدل في المذهب على معنيين: في العام الأغلب أنها تدل وتشير إلى الخلاف، لكنها ربما أشارت إلى معنى آخر، وهو نفي استشكال وتوهم قد يرد على ذهن السامع أو المستفتي، يعني رد شبهة أو اشتباه أو إجابة على تساؤل أو نحو ذلك. وهذا يعني من باب التأكيد للحكم، من باب التأكيد للحكم. قد يكون الحكم مجمعا عليه ولكن يعبر عنه بلو، ولكن لو نفيا للخلاف من ناحية، وأيضا إزالة للتوهم والإشكال الذي قد يرد على على ذهن السامع. مثال ذلك ما نص عليه في كتاب الرجعة: الإنسان إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا طلقة أو طلقتين فله أن يراجعها. طيب هل يشترط في الرجعة إذن الزوجة أو رضاها؟ طيب لو أردت أن تراجع الزوجة وهي كارهة لا تريد الرجعة في زمن العدة، هل تصح الرجعة؟ نقول نعم تصح بالإجماع. طيب هل يشترط إذنها وهل يشترط رضاها؟ لا يشترط إذنها ورضاها. ولذلك نصوا في كتب الفقه وتجدونها في الروض عندكم: وتصح الرجعة ولو كرهت. ولو، وما ليس معنى ولو كرهت يعني أنها إذا كرهت فيها خلاف، لا هذا محل إجماع، لكن كونه ولو كرهت ليقرر لك أن إذنها ورضاها وكراهتها هذا كله لا اعتبار له، لا اعتبار له. هذا ما يتعلق ببعض المصطلحات. طبعا جاءتني ورقة يقول بقي 10 دقائق على الأذان، بقي 10 دقائق على الأذان، ونحن لنا منهجية في الدرس، ونحن عادتنا إن شاء الله قبل الأذان ب10 دقائق، هذا هو الأصل، أو 5 دقائق بالكثير نوقف الدرس لمن أراد، بعضكم أئمة مساجد أو ربما يصلي في الحرم أو عنده مواعيد أخرى، نتيح الفرصة له ليخرج قبل الأذان حتى لا يقع في النهي، لأن الخروج بعد الأذان منهي عنه. فنقف على هذا، ولعل ما لم يذكر يأتي في الأسئلة إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.